بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك بعد ما علمتنا لك أنت عليم حكيم. قال الشيخ رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، أي يستحب له، يعني المسلم يستحب له المشي بتأن ورزانة وعدم عجلة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة وعليكم بالسكينة والوقار لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة الوقار والتأني في الحركة والسير، والوقار والحلم والرزانة. ينظر كتاب النهاية واللسان، ويقارب بين الخطى، يعني يقارب الماشي إلى المسجد بين الخطى ما يشبع، يعني لتكسر خطاه إلى المسجد فيكون له زيادة أجر. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا توضأ فحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. قد روى الطبراني عن زيد بن ثابت عن طرق كلها ضعيفة أنه كان يقارب خطاه في ممشاه إلى المسجد، فلما سئل عن ذلك قال: لتكسر خطايا في الممشاة إلى المسجد. في بعض هذه الطرق أن زيدا فعل ذلك، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن طرقه ضعيفة. الحديث حديث زيد. إذن يستحب التأني بالمشي، التأني والمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين الخطى لتكون خطاه كثيرة ويكون له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بها سيئة. ثانيا ينبغي له أن لا يشبك أصابعه، ينبغي أن لا يشبك أصابعه. دي الفقرة الثانية، المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار في فقرة. الثانية يقارب الخطى فقرة. الفقرة الثالثة لا يشبك، ينبغي له أن لا يشبك أصابعه، لما روى ابن حبان والطحاوي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. رواه الطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، وغيرهما بأسانيد فيها ضعف واختلاف كثير. ينظر تخريج الدعاء والذكر للشيخ ياسر بن فدعي، وينظر تخريج المسند وصحيح سنن أبي داود للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره تشبيك الأصابع في هذا الموضع ولا في المسجد لعدم ثبوت النهي، ولما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة في قصة اليدين. يعني يكره تشبيك الأصابع هو ماشي إلى المسجد أو هو في المسجد، ده رأي، وذكروا فيه حديث كعب بن عجرة. والحديث الثاني من حديث أبي هريرة في قصة اليدين رواه البخاري، يقول: تشبيك الأصابع لا يكره في هذا الموضع ولا في المسجد لعدم ثبوت هذا النهي، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد. هذه المسألة طبعا الأمر فيها واسع، ما دام تشبيك الأصابع ورد في حديث لكن طرقه أغلبها ضعيفة أو ضعيفة وفيها اختلاف كثير أيضا. نعم، أما ثبوت التشبيك ده ما فيه نزاع، لأنه رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحكم الرابع هنا: يستحب له أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدينا، الآيات إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، لما روي عن سمرة بن جندب مرفوعا: إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء. ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي خلقني هو يهدين والذي هو يميتني ويحيين وإذا مرضت هو يشفين والذي يطعمني والذي أمره أن يغفر لي خطيئتي ويهديني رب هب لي حكمه واجعلني من الصالحين واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين إلى آخره إلى قوله إلا أن أتى الله بقلب سليم. سورة الشعراء من الآية 78 إلى الآية 89. رواه ابن أبي الدنيا في الذكر وابن مردوية كما في الدر المنصور من طرق عن الحسن عن سمرة وإسناده ضعيف وقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة قد يكون في إسناده علة أخرى فلم يتيسر لي حتى الآن الاطلاع على سنده كاملا أو في ضعف الإسناد لكن الشيء المشهور المعروف الآن إذا دخل المسجد يقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك أبواب رحمتك. والأقرب أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستحب له أن يقول عند خروجه من منزله متجها إلى المسجد أو إلى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله عند خروجه من البيت قال يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ويقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان هذا الذكر المشروع بدلا من الذكر الثاني عند خروجه من بيته كذلك يستحب أيضا أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا هو حديث لا يثبت لكن أورده ابن قدامة حق السائلين هو الإجابة من الله لدعائهم كما قال تعالى وربكم وادعوني أستجب لكم وحق الممشى إلى المسجد والإصابة من الله تعالى والإجابة للدعاء والإصابة على الأعمال الصالحة من صفات الله تعالى التي يجوز التوسل إليه بها لكن ما يثبت في ذلك حديث لأن حديث بحق السائلين عليك فهم ضعيف إني لم أخرج أشهرا ولا بطرا الأشهر كفر النعمة وعدم شكرها ينظر المصباح والبطر الطغيان عند النعمة ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال ذلك قال الإمام أحمد بن ماجه وغيره مرفوعا ووقوفا وسنده ضعيف في عطية العوفي هو صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا وقال أبو حاتم كما في علل ابنه موقوف أشبه وضعفه النووي في الأذكار حديث ضعيف طوال اللي بنى عليه ابن قدامة هذا الكلام كله الحديث ضعيف الإسناد والشيخ ناصر ضعفه أيضا في الضعيفة في الأحاديث الأولى حديث 24 أو 25 أو حديث قريب من حتة دي الأقرب عدم مشروعية هذا الذكر أثناء المشي إلى الصلاة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب الدعوات وصحيح مسلم كتاب الصلاة واللفظ لمسلم والورد في بعض روايات مسلم أن كلمات هذا الدعاء 19 كلمة وقد توسع الحافظ في الفتح في ذكر رواياته وما في كل منها من الزيادات وذكر نقلا عن ابن العربي أنه يجتمع من اختلاف الروايات 25 خصلة ده طبعا ده الحديث اللي هو الثابت قال النووي في شرح مسلم قال العلماء المراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسال النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الستة حتى لا يزيغ شيء منها وقال القرطبي في المفهم هذه الأنوار يمكن أن تحمل على ظاهرها بأن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ولولا أن يقال هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه كما قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي علما وهداية والتحقيق في معنى النور أن النور مظهر ما ينسب إليه وهو يختلف بحسبه فنور الشمس مظهر للمبصرات ونور القلب كاشف عن المعلومات ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائما والأقرب أن النور المدعو بحصوله في هذا الحديث يشمل هذه الأمور كلها وأنت عليكم الشارع شكله إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم سكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم البخاري في كتاب الدعوات ومسلم في كتاب الصلاة والله لمسلم وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة لإقامة الصلاة فلا يجوز أن يبتدئ المصلي في صلاة أخرى عليكم السلام ركعت في صلاة نافلة كانت هذه النافلة من السورة الرواتب أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم أما إذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل الإقامة فإن كان قد صلى أكثرها أتمها خفيفة لأنه لم يبق من نافلته إلا أقل من ركعة وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهى عنه وإن كان بقي من نافلته أكثر من ركعة قطع حال الحديث السابق إذن قال في المفهم ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر قال الشارع وقال شيخنا في الشارع الممتع صلاة الجماعة في باب صلاة الجماعة قوله صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك أن المراد ابتداؤها وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة هذا هو قد ذكر هذا معوض إن شاء الله يجيد كويس حسن ده الحمد لله ليكو السلام عليكم مرحبا السلام مرحبا الله حيك اللهك الله بارك فيك وسلم بارك فيك عندك يا الحاج الظاهر قال أن قوله صلى الله عليه وسلم المكتوب أي فلا صلاة تبتدى إلا المكتوب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك أن المراد ابتداؤها أنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة هذا قد ذكر البيهقي في السنن أن زيادة إلا ركعتي الفجر في هذا الحديث لا أصل لها ويشهد لهذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم عن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال تصلي الصبح أربعا إذن لا صلاة إلا المكتوبة الصلاة اللي هي النافلة وهذه النافلة تكون سواء كان ابتداها أو هو في نصها ما لم يركع الركعة الثانية إذا ركع الركعة الثانية في النافلة بعد ذلك يتمها خفيفة أما ابتداؤها فلا يجوز ولا يسوغ من الأول يقول الشيخ محمد الصالح عثيمين في شارع الممتع والذي نرى أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الأولى فاقطعها مستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة أما إذا كانت الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية فإنه منها فإنه يقطعها لأنه لم تتم هذه الصلاة ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة طبعا الظاهرية يقولون إنه حتى لو كان في التشهد يعني مثلا ركعتين صلى الاثنين وفي التشهد وقيمة الصلاة تبطل عندهم ولا يحتاج يسلم فذيل بالغوا شوية الظاهرية وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول لإجماع العلماء على أن اليمين يستحب أن يبدأ بها في الأمور الفاضلة. ينظر ما سبق في المسألة 44 وينظر صحيح البخاري مع الفتح الصلاة باب التيمم في دخول المسجد وغيره وكذا المستدرك للحاكم. بعد ذلك قال ويستحب عند دخول المسجد أن يقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لما روى أحمد وغيرهم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وفي أسانيده ضعف لكن لكل فقراته شواهد، هو حسن لغيره وقد حسنه الترمذي وابن حجر وغيرهما. ينظر الخلاصة النووي كلمة الطيب مع تخريجه للألباني ونتائج الأفكار الحافظ ابن حجر. ويستحب لداخل المسجد أن يزيد على الذكر السابق ما رواه أبو داود بإسناد حسن عبد الله بن عم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال في إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قد حسنه النووي الخلاصة. إذا عند الدخول يقول اللهم اغفر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا جاب اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يكون هذا الذكر أيضا مشروع. يستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الشيخان. وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائضه ومقتطعة منه، لأن حينئذ جزء من المسجد فيستحب أن يصلي تحية المسجد إذا دخل. أما إذا كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد فإنه لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح له باب على باب بداخله، لأنها ليست من المسجد. ولهذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي مع أنها ملتصقة به وفتح لها أبواب المسجد ملصق بالمسجد كغرفة الحارس وغرفة الإمام وغيرهما. إن كانت مقتطعة منه وداخلة في سوره، وإن كان له سور وفتح لها باب المسجد فهي جزء منه ولها حكمه في تحية المسجد وغيرها من الأحكام. وإن كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تعطى حكم المسجد في تحية المسجد ولا في غيرها. وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى لإجماع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة، ومن ذلك الخروج من المساجد. ينظر ما سبق في المسألة 43. ويستحب عند الخروج من المسجد أن يقال ذلك، أي يقول عند الخروج من المسجد مثل ما قال عند الدخول كما سبق، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدلا من قوله عند الدخول وافتح لي أبواب رحمتك. والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها المتقدم. نقف على يده ولا نمشي لقدام شوية؟ نمشي قدام شوية؟ باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ولم ينقل عنه في افتتاح الصلاة بغيره. قال الشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه الله في الشرح الممتع معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسماء صفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، قال في كشاف القناع سميت تكبيرة الإحرام لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور، والإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك، يعني كده سميت تكبيرة الإحرام. بمجرد الدخول في الصلاة بهذه التكبيرة يحرم أن يفعل غير ما أمر به في الصلاة، لذلك قال كلام يجهر بها تكبيرة الإحرام، يجهر بها الإمام حتى يسمعه المصلون خلفه، وكذلك يجهر بها أيضا بسائر التكبير ليسمع من خلفه لفعله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي وحده فممكن يكبر يسمع نفسه ما في مشكلة. قال ويخفي غيره أي يخفي التكبير غير الإمام من مأموم ومنفرد، فلا يهران به إلا أنهم يسمعان أنفسهم، لأنه لا يحتاجان إلى إسماع غيرهما ولئلا يشوشا على من سواهما، لكن يجب عليهما نطق التكبير لأن من لم ينطق به يعتبر لم يأتي به، يعني لم يدخل في الصلاة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن المسيء صلاته كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتعليلها التسليم. سيأتي تخريجه في المسألة 383 إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية 40 لم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التبليغ اللي يكون الآن في مساجد الصوفية موجود لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه، ولكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير، ولهذا اتفق العلماء لأنه لا يستحب التبليغ بل يكره إلا لحاجة مثل ضعف صوت الإمام وبعد المأموم ونحوه، وقد اختلفوا فيه في هذه الحال، والمعروف عن أحمد أنه جائز وأصح قول مالك، أما عند عدم الحاجة فبدعة، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد إلى أنه يبطل الصلاة صلاة مبلغ لغير حاجة، ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعذر، وهذا أقل أحواله. تبليغ موجود الآن في مساجد الصوفية، فهمتم؟ أيوة، ما يشرع إلا عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله خلفاء الأربعة إلا عند الحاجة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرض وصوته لا ينسمع فأسمع أبو بكر الناس، لكن لغير ذلك ما فعله أحد. بعد للحاجة جائز، لغير حاجة ما يجوز ولا يسوء، ومنهم من صرح بأنه بدعة، ومنهم من قال يبطل صلاة المبلغ، صلاة المبلغ تكون باطلة. يستحب أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم. قال شيخنا محمد الصالح عثيمين في شرح الممتع، الصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل على هذا، فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجه ولم يسمع نفسه سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير ذلك، فالراجع أن جميع أقواله معتبرة، فأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول الراجح. فبالنسبة ليسمع يسمع نفسه ما يسمع نفسه، أما يرفع يديه إلى فروع أذنيه هو على الأذن، قال في زاد المعاد وكان يرفع يديه معها يعني مع التكبيرة ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى منكبيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان علىها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا، يعني يكون اختلاف تنوع أو ما في اختلاف ذات. لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبي ثم كبر، إذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. حديث صحيح البخاري برقم 735 وصحيح مسلم 390، هو عندهما من رواية سالم عن أبيه واللفظ البخاري، ورواية البخاري أيضا في رواية نافع عن ابن عمر وفيه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ولم يذكر السجود. ولما روى البخاري ومسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، إذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل، فقال إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده وفعل مثل ذلك. هذا في الصحيحين أيضا. والحكى في الأوسط إجماع من يعفض عنه من أهل العلم على أن هذا العمل من السنة، وذكر الشوكاني في السير الجرار أن هذا العمل قد ثبت في السنة من طريق 50 من الصحابة منهم 10 المبشرون بالجنة. أو يضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى والرسغ والساعد. قال ويستحب أن يجعلهما تحت سرته على يديه، في القبض يقول يستحب أن يجعلهما تحت سرته فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى، أو يضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى والرسغ السائل. الكلام ده ذكر الشوكاني في السير الجرار أن هذه السنة وردت فيها أحاديث متواترة، تنظر هذه الأحاديث في جامع الأصول ومجمع الزوائد ونصب الراية. وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 6 أحاديث مرفوعة في القبض، ثم قال لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم أن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. ثم ذكر بعض الأثار عن بعض السلف في السدر، وأنه روى ابن القاسم عن مالك أن القبض إنما يفعل في النوافل من طول القيام، وأنه روى عنه المدنيون من أصحابه أنه لا بأس به في الفرض والنفل. ثم قال فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية. قد يرسل العالم يديه ليري الناس أنه ليس ذلك بحتم واجب، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلامه مختصرا مع تقديم وتأخير. يبقى السدر اللي يعمله المالكية الآن ويصر عليه ويتعصب له ما عنده أصل، وإنما قال به بعض العلماء وهو رواية ابن القاسم عن مالك، لكن رواية ابن وهب ما فيها مثل هذا الكلام. وقالوا دائما رواية ابن القاسم تخالف السنة، رواية ابن القاسم غالبا تكون فقهيات وكذا لكنها ما كانت توافق السنة، توافق السنة رواية ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي، وخلافهما من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. أما وضع اليدين تحت السرة فهذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق وهو مجروح ضعيف، فلذلك يكون اليدين يوضعان على الصدر، القبض يكون على الصدر فوق، أما تحت ما ثبت. نعم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة الحاصل الفتح، إن شرع الحديث أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسل والسائل وصاحب الخزيمة وغيره، أصله في صحيح مسلم بدون زيادة، وينظر المذاهب الفوائد شرح الممتع، وينظر المراجع الآتية في مسألة بعد مسألة واحدة مسألة استحباب كل ما وردت به السنة من أنواع الاستفتاحات في مسألة التجاوزات في مسألة 380، ويجعلهما تحت سرته لما روى روي عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. كان هذا رواه عبد الله بن عمرو في زواج المسند وأبو داود وغيرهما. طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد السوائي عن أبي جحيفة عن علي. عبد الرحمن بن إسحاق متروك وشيخه مجهول ينظر تنقيه التحقيق. محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله ابن موسى بن حجاج بن رده وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور أيضا في رواية علي السابق. وينظر التمهيد ونصب الراية والإرواء. يعني حديث ضعيف كونها توضع تحت السرة. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي مخير في الموضع الذي يضع يديه عليه فيضعهما على الصدر أو فوق السرة تحت الصدر أو تحت السرة لعدم ثبوت شيء مرفوع أو موقوف في تحديد موضع اليدين. وهذا هو الأمر. والأفضل أنها توضع فوق الصدر. وروى في وضع اليدين على الصدر صلاة التحديث وأسأل عن علي رضي الله عنه كلها ضعيفة. وهي ما رواه الإمام أحمد عن يحيى القطان عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن خلد عن أبيه. وقبيصة لم يوثقه سوى العجلي وابن حبان وقال ابن عيين وجهول لم يروى عنهم غير مسلمان. وأن زايم مجهول وقد رواه خمسة من الثقات عن سفيان لم يذكروا وضعهما على الصدر. وقد تابع سفيان أبو الأحوص فذكره بدون هذه الزيادة. وأبو الأحوص ثقة متقن. وقد تابع سفيان أيضا ثلاثة في حفظ ضعف ولم يذكروا هذه الزيادة. وهذا كله يدل على شذوذ هذه الزيادة وإنكارها أو نكارتها. إلى آخر من الحديث ما سرت. وإذا ما سرت خلاص. إذن المصلي يضع يديه على صدره أو تحت الصدر. يقول كله مخير فيها لأنه عدم لعدم ثبوت ذلك عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. لأن الحديث التي وردت في هذا الباب حديث عن وائل بن حجر. وحديث الذي تقدم حديث وائل بن حجر في إسناده مؤمن قال فيه البخاري منكر الحديث كما قال. نعم. و قد أشار لذلك الحافظ ابن القيم في بداية الفوائد وفي علم الموقعين من رد السنن. والحديث طريق أخرى عن وائل أن الطوراني سندها مسلسل الضعفاء إلى آخره. يعني الآثار مرسلة وضعيفة كده. نعم. ويستحب أن يجعل بصره أن ينظر إلى موضع سجوده لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر حال قيامه في صلاته إلى موضع سجوده. رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي قلابة عن عشرة من الصحابة وفي دلالته ضعف. أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل بإسناد صحيح بن سيرين مسلم. رواه الحاكم البيهقي عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وإسناد ضعيف. والصحابة الحاكم وافق والزاهي قال في رواه كما قالوا بالجملة. في هذا الحديث مجموع هذه الطرق محتمل للتحسين. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لثبوت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى دعاء الاستفتاح وهو من سنن الصلاة. دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقرأ جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة. تنظر هذه الاستفتاحات في صحيح البخاري حديث رقم 744 والحديث رقم 1120 صحيح مسلم بأرقام. صحيح مسلم بأرقام 598 و 601 و 779 و 771 769 و 771 جامع الأصول مجلد 4 صفحة 232 إلى 38 وزاد المعاد مجلد 1 صفحة 202 إلى 206. هذه المراجع تنظر فيها أدعية الاستفتاحات كلها. نعم. ويقرأ في صلاته أحد الاستفتاحات الثابتة ويقرأ في صلاته الأخرى دعاء استفتاح آخر وهكذا ليأتي بجميع ما ثبت في السنة. انظر الاستذكار لابن عبد البر ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيستحب للمصلي قبل شروعه في قراءة الفاتحة أن يستعيذ لقوله تعالى في قراءة القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.